بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله مدته أي مدة الحيض، قال لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثر، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. هو ذكر بعد ذلك في مدة الطهر بين الحيضتين أنها أن وقال والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. هذا الكلام يخالف في مجمله الإجماع، مجموعه يخالف الإجماع، أعني أن هذا الكلام أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لمدة الطهر بين الحيضتين، إذن يمكن أن تنتهي العدة في ثلاثة أيام، عدة المرأة ثلاثة قروء بنص القرآن. فلو رأت الدم لمدة ساعة أو ساعتين ثم انقطع الدم، ثم رأت بعد ذلك بعد الطهر لمدة يوم رأت دما مرة ثانية، وهذا وارد جدا أن يحدث في النساء لأسباب مختلفة. فعلى هذا لو لم نقل بتحديد مدة لأقل الطهر بين حيضتين للزم أن تكون هذه حيضة ثانية. فإذا انقطع الدم ثم رأت الطهر يوما آخر ثم نزل الدم مرة ثالثة فقد دخلت في الحيضة الثالثة، فإذا انقطعت على قول وإذا طعنت فيها على القول الثاني فقد تمت العدة في ثلاثة أيام. وهذا قول باطل بإجماع المسلمين، أن لو امرأة ادعت أنها قد مضت عدتها في ثلاثة أيام أو أسبوع أو عشرة أيام أنه لا يقبل ذلك. وكون هذا يحدث في النساء هذا معروف ومتكرر، في أن امرأة ينزل عليها بعض الدم ثم تطهر ثم ينزل دم آخر ثم تطهر سريعا في لأسباب مختلفة، اضطراب الهرمونات يؤدي إلى شيء من ذلك. لذلك نقول نعم لم يأتي دليل في الشرع يحدد أقل الطهر وأقل الحيض وأكثر الحيض، ولكن دلت الأدلة على ورود ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحاضة. متى يقال عن المرأة أنها مستحاضة؟ إن لم يكن هناك تحديد لأكثر الحيض، وإلا فيمكن أن تكون المرأة حيضها 29 يوما ولن توجد مستحاضة، وهذا خلاف الإجماع، يعني أنها مثلا إذا طهرت يوما تكون هي الطهر وبعد ذلك تظل حائضا كل هذه المدة لأنها ينزل عليها دم، وقد تميز وقد لا تميز، وقد تكون بدأت بالغة عند بلوغها مستحاضة. وهذا مشهور في كثير من الفتيات، يقع فعلا أن تبدأ منذ بلوغها باضطرابات تؤدي إلى استمرار النزيف. لذلك نقول لو لم يتحدد حد لأكثر الحيض لما كان هناك معنى للاستحاضة أصلا، إنما تكون المرأة مستحاضة إذا جاوزت أكثر الحيض. وأما إذا كانت يعني دون ذلك فالحيضة تتغير، ولو كان الحيض عند المرأة منذ بلوغها لا يتغير ساعة عن يعني من دورة لأخرى لما كان هناك معنى لكي تنظر المرأة في الجفاف والطهر، وأن ترسل النساء قطعة من الكرسف أو بالدرجة من الكرسف فيها الصفرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، كتبها بالساعة كده خلاص هي حضرت الساعة الفلانية بعد كم 3 أيام و4 ساعات تبقى خلاص طهرت. هذا كلام أيضا باطل عند عامة أهل العلم وعند الأطباء، أن الدورة الشهرية العادة الشهرية تتغير كثيرا، كم شهرية أم تقريبي، وهي تتغير من وقت لآخر، ومع استعمال وسائل منع الحمل من اللوالب والهرمونات تتغير كثير جدا من العادات وتظل على حيضها أيضا، كما شرحنا حصول الحيض بسقوط الغشاء المبطن لجدار الرحم واستمرار النزف بعده، فهذا الأمر قد يطول وقد يقصر وقد يختلف من مرة لأخرى، يتأثر بالحالة النفسية، فلا بد من تحديد مدة يقال يعني هي أكثر الحيض. إذا لم يأتي دليل في الشرع فمرد ذلك إلى الوجود، كما أننا في كثير من الأمور التي لم يرد تحديدها في الشرع فمردها إلى العرف، كالتقابض في السلع، متى يكون هذا قبضا ومتى لا يكون، كيف أقبض سيارة وكيف أقبض شقة وكيف أقبض كيس طعام، الشقة تكون بإيه؟ بتسليم المفتاح، وتكون قطعة الأرض للتخلية ويقيسها ثم يسلمها له. يعني يسلمها له يعني يتركه وشأنه، مش هيقول له شيل الأرض دي، كيس الطعام يأخذه وينقله، مرد ذلك إلى إيه؟ إلى العرف. أما في الأمور التي هي ليست أصلا مما يتعارف الناس فيه، وإنما هي أمور تحدث أو لا تحدث أو توجد فيهم، ليست مردودة إلى العرف، فمردها إلى الوجود، إلى أن ذلك قد وجد معتادا عند بنات آدم، وليس أن الناس سيتعرفون مثلا أن الحيض 6 أيام أو الحيض 7 أيام، لأن هذا أمر ليس مردود، ليس مرده إلى تعرف الناس على شيء، إنما هو أمر يقع في النساء. ولذلك كان الأغلب الأعم أن النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام، وقد تكون 5 وقد تكون 4، وقد تبدأ الفتاة بحيض 3 أيام و4 ثم يزيد بعد ذلك، وقد يبدأ 9 و10 وينقص بعد ذلك. لذلك نقول هذا أمر مرده إلى الوجود، وكما قلنا في مسألة أقل سن الحيض وأكثر سن الحيض مرده إلى الوجود، كذلك نقول في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره، اتفقوا على أنه لا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثر الطهر، بمعنى المرأة مثلا إذا لم ينزل دم بعد الولادة، بعد أن طهرت من النفاس وظلت ترضع 2.5 سنين وظلت طول هذه المدة لا ينزل عليها دم، فكل ذلك طهر، لا نقول لها ما كنت تعتادينه قبل ذلك فتوقفي عن الصلاة وعن الصيام بعد مرور شهر مثلا مع عدم نزول الدم. الحيض هو جريان الدم، سيلان الدم من فرج المرأة في أوقات معلومة أو في أوقات مخصوصة، فنقول لا حد لأكثر الطهر، ولذا ممكن تبقى 2 سنين. طب لو ما رأيتش، لو توقف بأسباب معينة، حصل خلل في الهرمونات، أو في أنا أعلم نساء تحضن كل 8 أشهر وقد أنجبنا أولادا، حيضتها كذا. وأنا أعرف بعض النساء عدتها ظلت 2 وعدة أشهر لأنها تحيض بهذه الطريقة ومعتادة ولها أولادها، فهذا موجود في الطب وموجود في الواقع. لذلك تولد ازاي؟ يبقى عندها بويضة كل كم شهر، فبيحصل للعم 10 هيجيبوا 3 4 5 6، لو جابت عيل في السنة كويس. لا مش معروف ان فيه حد ما يتجاوزوش. لا ده موجود ومسجل، موجود مشاهد. انا بتكلم على مشاهداتي انا، فضل على المشاهدات الطبية بقى اللي بتجيب من حوالين العالم، ان فيه نساء يعني يمكثن هذه المدة. ثم امرأة مثلا في 45 ورأت الطهر ولم تأتي حيضها بعد ذلك. وكما ذكرنا أن يعني أكثر سن الحيضة 60 أو 70 على الاختلاف في ذلك يعني. فلم ترى حيضا، نقول لها 15 سنة، جاءتها سن اليأس مبكرا. طب هي لغاية ما توصل لسن اليأس فعلا تكون يائست أنها قد انقطع حيضها، ممكن تكون ما زالت من منطحيط يعني، بقى عادت انقطع حيضها وعادت 8 سنين، وبعدين جالها الدم سن 50 مثلا، فهي حائض طالما رأت الدم. طب الفترة اللي فاتت دي كلها تبقى ايه؟ تبقى طاهرة، هتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، لأن العبرة بوجود الدم. ادي لا، يبقى احنا انتهينا من ما اتفقوا عليه من انه لا حد لأكثر الطهر طالما كان الطهر موجودا. المرأة لا ينزل منها دم فهي طاهر ليس بحائض. ما احنا الموضوع العدة بقى ده بتنتقل الاحتساب بالأشهر إذا وصلت، إذا غلب على ظن أنها يأس. لكن هي لو ليست كذلك فهي كذلك. يعني واحد طلق امرأته وهي ترضع، معروف السبب أنها بترضع نظيف زي ما النساء بيقولوا أنها ترضع، وده بيحصل هرمون معين، هرمون اللبن ده البرولاكتين، بيبقى بيثبط الهرمونات الأخرى وبيحصل نوع من منع التبويض، فبيترتب على ذلك أن تظل إيه؟ طاهرا فترة 2 من الإرضاع. فهي طالما أنها لم تصل إلى اليأس الذي قال الله فيه لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يبقى هي طاهر بين، يبقى هذا طهر بين حيضتين، يبقى عدتها 2.5 سنين عدت منهم إيه؟ طهر واحد بس، ماشي كده؟ يبقى حيضتين أول حيضة بعد النفاس اللي جت لها بعد 2 سنين، خلاص بدم هي ليست يائسة. اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين. أنا نجيب المتفق عليه الأول، وده معنى المتفق عليه، إن لا حد لأكثره يعني ممكن يعود 1 أو 2 سنين وأكثر، وكل ده يبقى طهر بين إيه؟ حيضتين ما لم تصل إلى اليأس. وصلت إلى اليأس وعرف أنها لن تحيض، وغلب على ظن أنها لن تحيض، انتقلت بعد 9 أشهر على فتوى الصحابة، فتوى عمر، إلى أنها تحتسب بالإيه؟ بالأشهر. أقل الحيض على الصحيح أنه لا حد لأقله، أقله لحظة. بمعنى كما قال ابن عباس رضي الله عنه، إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت. وقيل أقله يوم وليلة، وقيل 3 أيام. إيه معنى ذلك؟ معنى إن اللي قال يوم وليلة إذا رأت المرأة الدم ثم انقطع بعد ساعة وأدخلت القطنة خرجت بيضاء، الذي يقول لا حد لأقله يقول طالما طهرت ورأت الطهر في أي ساعة اغتسلت وصلت. واللي بيقول يوم وليلة يقول من قاعد مرأة الدم ما تستنى تحسبها حيض لحد يوم 24 ساعة من التاريخ ده، واللي يقول 3 أيام حتى وهي ما مش نزل عليها دم ودخلت قلت فرقت بيض، يقول أقل مدة الحيض 3 أيام، يبقى تقعد 3 أيام من أول ما جالها ليه الدم. هذا الكلام طالما ليس عليه دليل، وطالما قد وجد النساء يحدث لهن ذلك، وطالما قد رأت الطهر، طالما قد رأت الطهر، فكيف نقول دع الصلاة والصيام وهي لا يجري عليها دم؟ ولذلك الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض. الفتاة عند أول بلوغها يمكن أن تحيض جزء من يوم وينقطع الدم، تقعد شهرين ثلاثة بعد ذلك وممكن أكثر، وتكون جزء فقط وتأتيها مماثلة، وقد تكون كالأكثر الأغلب العام. الأغلب العام من 6 إلى 7، 3 و4 يوجد، و5، 8 و9 و10 يوجد، وكثير خصوصا في الأيام المعاصرة. نادر ما دون 3، ونادر ما زيادة ما يزيد 10، نادر جدا عند الأطباء. لولا أن السلف ذكروا أنهم رصدوا وبحثوا ووجدوا وسألوا عن نساء يحضن 15 يوما بانتظام، وأن هذه عادتهن، وهذا أكثر ما قيل في ذلك، أكثر ما وجد، لقلنا بال10 أيام، لأن هذا هو الأغلب العام. لكن بالتأكيد قد وجد زيادة على 10 على صفة الندرة، والسلف قد ذكروا 15، لذا نقول 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، أقل الحيض ساعة، أقل الحيض ما ليس هناك حد لأقله، بمعنى متى رأت الطهر فهي طاهر، أدخلت القطن تخرج بيضاء. البعض يقول إن إذا ترتب أنها الدم أصلا ما بينزلش زي الحنفية، الدم ده بينزل إيه لحظة أخرى، بنقول عموما صحيح أنه هو لا ينزل متواصلا، ولكن تبقى بعض الإفرازات الملونة أي ما كان، زي أي جرح بينز. الجرح ده كل ما تمسح الدم وتستنى لحظات يعمل إيه ينز تاني، وده في الحقيقة هو جدار الرحم الذي تساقطت بعض أجزائه، فيوم هيحصل منه لازم إيه إفرازات مدممة. وإحنا قلنا إذا نزل الدم فما بعده من قدرة وصفرة فهو إيه حيض، مش كده؟ وأما بعد الطهر فالقدرة والصفرة طهر، لا تعد شيئا من الحيض. لذلك نقول هو في الحقيقة بيتساقط تدريجيا، جزء بيسقط يفضل ينز، وجزء بيسقط يفضل ينز، فده يكون لو ده خف هيكون الجزء التاني لسه مخفش، ففي الحقيقة هيكون فيه إفرازات على الأقل. ونحن اشترطنا أن ترى الطهرة تماما، تدخل القطن تخرج بيضاء ولو لمدة ساعة كما قال ابن عباس، طالما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وطالما أن معنى الحيض هو جريان الدم، وهي لا تدري هل يأتيها بعد الطهر دم آخر أم لا، فكيف نأمرها أن تترك الصلاة والصيام ويحرم على زوجها معاشرتها وربما لم ترى الدم بعد هذا يعني مرة أخرى بعد هذا الطهر؟ فإذا كان الدم قد انقطع ورأت الطهر فهي طاهر، لعدم وجود دليل على وجوب الانتظار مدة محددة بعد رؤية الطهر. كل مرة لا، هي يلزمها في الأول أي امرأة حائض المعتاد عندها أنها بترى الدم بصفة مستمرة، لما تبدأ تقترب من الطهر أو لم ترى الدم خارجا من الفرج يبقى بده تدخل القطنة لتعرف، يلزمها هذا الأمر قبل ضيق وقت الصلاة بقدر ما يتسع للغسل والصلاة، وصلاة ركعة لا يلزمها أن تنظر. متى يلزمها البحث في طهرها من حيضها؟ إذا تضيق وقت الصلاة بما يتسع للغسل الواجب وصلاة ركعة. كل صلاة يعني يلزمها قبل، تقول ايه بتغتسل هي في 10 دقائق وتصلي ركعة في دقيقة، تصلي ركعة فريضة تقرأ فيها وتتكبر وتقرأ الفتحة وتسبح تسبيحة واحدة في الركوع وسمع الله الحمد ربنا ولك الحمد بس لا تزيد، وسجدة واحدة في تسبيحة واحدة في السجدة في دقيقة، ماشي كده؟ فيبقى هي قبل الظهر ما يخلص ب 11 دقيقة أو 12 دقيقة تخش تشوف، فإذا رأت الطهر يلزمها الاغتسال وليه وأن تصلي تبدأ الصلاة. بالنسبة لوقت الظهر والعصر يلزمها بقدر ما يتسع لخمس ركعات، غسل خمس ركعات. ليه؟ هتصلي الظهر أربعة، لأن دول مجموعة صلاتين مجموعتين، فهي ملزمة بهما عند الضرورة، جمع الجمع بينهما. فإذا رأت الطهرة بعد العصر اغتسلت وصلت الظهر والعصر. ها؟ تاني مرة بتصلي الظهر أربعة وتصلي ركعة من العصر وتكمل الثلاثة التانيين بعد إيه؟ بعد غروب الشمس. أنا بقول أنت يجب عليها، لو هي طهرت قبل ذلك خلاص يبقى بتغتسل وتصلي وتصلي الظهر والعصر. لكن أنت يلزمها، يجب عليها تبقى تأثم إذا ما شافتش، إذا ما دورتش. إذا هي بتقول أنا بصيت بعد المغرب لقيت نفسي مفيش، طب أنت قبل المغرب كنت تقولك ما عرفش ليه ما تعرفيش؟ طب ممكن تكوني طهرتي قبل إيه؟ قبل غروب الشمس، فكان يلزمك إن أنت تغتسلي وتصلي. طب إذا طهرت بما لا يتسع إلا الغسل وركعة واحدة من العصر أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، يبقى يلزمها صلاة العصر بس. إذا كان هتتسع لخمسة يبقى يلزمها إيه؟ الظهر والعصر. ها؟ إذا كانت إيه؟ بعد انتهاء الظهر، لأن ده وقت للظهر. ليه يلزمها صلاة الظهر وهي طهرت بعد أذان العصر؟ لأن ده وقت للصلاتين المجموعتين لعذر، وهذا أعظم من عذر السفر، فهذا وقت ضرورة للظهر. فإذا لا ولا يعرف له مخالف، إن الأمر ده منقول عن بعض الصحابة ولا يعرف له مخالف، فلذلك بس المسألة ليست إجماع، لكن هذا هو الصحيح. لأنه إذا كان يجوز لها عند الحاجة في الجمع في السفر وفي المرض وفي المطر أن يصلى الظهر قبيل غروب الشمس، مع أنه يدرك الظهر والعصر، إذن هذا حال اضطرار أشد. إذن تبين أن هذا وقت للظهر في وقت الحاجة فهو بالأولى وقت للظهر في وقت الحاجة في الإيه؟ في الضرورة، لأنها كانت ممنوعة من الصلاة فأبيحت لها الصلاة، فهذا وقت لصلاة الظهر في في في تلك الأحوال. لذلك نقول خمس ركعات، والمغرب والعشاء تتسع لأربع ركعات، يبقى ثلاثة المغرب وركعة العشاء قبل الفجر، وتكمل. مش إنها تصلي ركعة العشاء ركعة واحدة، حدش يفتكر كده. هتصلي هتبدأ صلاة العشاء بتصلي ركعة، والثلاث ركعات تصليهم بعد إيه؟ بعد أذان الفجر، بتكمل يعني. زي اللي صلى قبل العصر بدأ الصلاة المغرب على 5:25، بدأ الصلاة 5:24، أدرك ركعة من العصر، يبقى يلزمه يكمل الثلاثة وقد أدرك العصر. معنى كده؟ آدي معنى لا حد لأقل الطهر، لأقل الحيض. متى رأت الطهر ساعة، في أي ساعة دخلت القطنة طلعت بيضة، يلزمها أن تغتسل وتصلي حتى في أيام حيضاتها. ليه؟ لأن العادة بتتغير. هي رأت الطهر تماما، حصل حاجة أدت إلى منع سقوط جدار الرحم زي ما قلنا، ماشي كده. حصل إيه؟ أقول لكم، واحدة عايزة تطوف لقيت بوادر دم، دم خدت حقنة ثبتت الإيه؟ الجدار. الست طهرت دخلت القطنة خدت دفل وخدت أدوية منعت وجود الدم، نقول لها بإيه إن أنت لازم تستني 24 ساعة وثلاث أيام؟ ما فيش دم، الهرمونات دي غيرت طبيعة الجدار الرحم ثبتته خلتوش يقع، ماشي كده. فقد طهرت هذه المرأة، يبقى هقول لها بمجرد ما تدخلي القطنة تطلع بيضة روحي طوفي. انا بقول لك حتى لو صاحبة عاد، ما هي القضيه ان الحيض هو ايه؟ الحيض هو ايه؟ خروج الدم من فرج المراه، مش كده؟ في اوقات معينه او مخصوصه. طب دلوقتي الدم ده مش خارج ازاي عليها حائض؟ وعندي اختلاف بين الصحابة، وعندي قول ابن عباس حبر القرآن، وانا بقول بتمسك بظاهر الآيات فاعتزل النساء في المحيط. الحائض لا تصوم ولا تصلي، طيب هي دلوقتي ولا تطوف؟ طبعا الطواف ببيتي صلاة، غير ان لا تطوف ببيتي حتى تطهري. هي طهرت، تقول لها ما تطوفش بالبيت ليه؟ بناء على ايه؟ هي طهرت، احنا العادة دي ده المعتاد لها، لكن العادة بتتغير، ممكن تتغير، ولأسباب زي ما قلنا، ولأسباب احيانا يصنعها الناس، زي ما قلنا تاخد ايه ادوية، زي بالضبط كده لو خدت ادوية فأخرت عادتها، خدت حبوب منع الحمل، خدت حبوب يعني استروجين مثلا، هرمون واحد بس يعني، أخرت الايه الدورة، وده بيحصل عادي، خلي جدار الرحم ما ينزلش. منين اقول لها لا ده انت كده حطي عشان العادة جت عشان مقتها ده ما نزلش؟ نعم ليه حرام؟ ليه بياخد تاخد حقن او تاخد برشام علشان تأخر العادة؟ اللي يقولوا حرام دول لهم حرام ليه؟ ايه الدليل انه حرام؟ عايزة تصوم رمضان، عايزة تكمل اعتكاف، عايزة تدرك ليلة القدر، عايزة تصلي العيد مع الناس، عايزة تلحق الحج قبل ما الناس الرحلة بتاعتها تمشي، عايزة تلحق الطواف وتعمل العمرة قبل ما ايه ما الرحلة بتاعتها تمشي. هم عندها حيض معاده يوم ما يوصلوا مكة، وتقعد 6 أيام 7 أيام 8 أيام، وهي هتقعد في مكة 5 أيام أو 6 أيام وهيروحهم، مش هتعرف تسيبهم. فلو خدت برشام نقول لها انت كده عملتي حرام؟ طب ايه الدليل؟ قول لي انت هات لنا دليل، ده محرم. ولو ما كانش عندها حجة للتأخير هي عملت كده، لهم ليس هناك دليل على التحريم. الضرر الصحي ده يحصل اذا تكرر الامر بطريقة تخالف المعتاد. ها؟ طب ومال واحنا نتكلم الطبيعة دي لو حصل تغير فيها بسبب مصنوع او غير مصنوع، يعني لو واحدة شالت المبيض فانقطع دمها خلاص بقت طهر وبقت يائس كمان، فالمسألة دي مسألة ان دي طبيعتها او مش طبيعتها، ايه الدليل على التحريم؟ مفيش دليل على التحريم، ومفيش دليل انها حائض، لانها لا يجري عليها لا يجري منها ايه دم، والعبرة بخروج الدم خارج الفرج. لو فضل جوه وما طلعش حصل انقباضات بس لسه تلحق تقوم تصلي، بعد الصلاة لقيت الدم خرج خلاص يبقى هنا بقت حائض، دخلت القطنة وطلعت لقيت فيها دم بقت ايه حائض، يبقى امتى بقت حائض؟ لما الدم ده طلع مع القطنة. رجل يجامع زوجته ولم يجدها حائضا، بعد ان نزع وجد اثرا للدم، نقول له عليك كفارة؟ لا ما عليهوش كفارة. ليه؟ لان الحيض هو خروج الدم بره. هي بقت حائض امتى؟ لما هو حصل الجماع وطلع بالدم. معانا كده ولا مش معانا؟ طب استنوا شويه بس عشان تفهموا، نكمل الكلام بقى. احنا دلوقتي خلصنا ايه؟ لا خلصنا اقل الطهر، اكثر الطهر مش كده، واقل الحيض. يبقى اقل الحيض لا حد، واكثر الطهر ايه؟ لا حد، لا حد له، بمعنى انها اذا رات الطهر ساعه اغتسلت وصلت، واذا لم ترى الدم فهي طاهر. الكلام ده ماخوذ منين؟ من معنى كلمه ايه حيض، خروج الدم، سيلان الدم، خروج الدم الخارج من فرج المرأة، من قبل المرأة الخارج اللي لسه جوه مش اعتبار. ماشي كده؟ يبقى بقى ايه اكثر الحيض، واحنا قلنا ان هو كام؟ 15. نرد ذلك الى الوجود، السلف دورهم طبيا وارد على سبيل الندرة، ومش على سبيل الندرة مع الأجهزة الحديثة، مع اللولب، مع الحبوب. ماشي، بس الحبوب بيبقى التحكم فيها غالبا اكثر ضبطا يعني، لكن الجهاز بيزود الدوره في 13 و12 كتير. السلف ذكروا 15، نادر جدا حاجات 17 بطريقة تجعله نقول النادر لا عبرة لها، لكن هم 15 ذكروها كتير. هذا مذهب الشافعي والحنابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، لو زادت عن 15 تبقى اسمها إيه؟ استحاضة. يبقى متى تكون المرأة مستحاضة؟ مش لما هي كانت حيضتها 6 وركبت الجهاز بقى 9، بقت الجهاز بقى 9 يبقى حيضتها اتغيرت من 6 ليه؟ 9، زي ما هي بعد الولادة بقت 5 خلاص، ما نقولهاش لازم تستني لغاية 6. إذا زادت عن 15 هنا تبدأ عندها مستحاضة، وحردها يا إما للعادة يا إما للتمييز. معنى كده التمييز ثم العادة. التمييز يعني إنها تعرف دم الحيض أسود، لأن زي ما قلنا إن دم الحيض عبارة عن دم زائد أجزاء من الغشاء المخاطي الذي سقط، أجزاء ماتت، فعشان كده بقى لونه أسود وله رائحة كريهة. والدم الآخر نازل من العروق مباشرة، إنما ذلك عرق، فبنقول بنردها إلى التمييز إذا كانت قادرة على التمييز. إذا كانتش قادرة على التمييز يبقى مردها إلى الإيه؟ إلى العادة. ده الكلام ده لما يثبت إنها إيه؟ استحاضت. يعني ما تبدأش تحسب الاستحاضة إلا بعد ما تتجاوز 15 يوم اللي هو أكثر الحيض. أما أقل الطهر الراجح تقديم التمييز. وطبيا بقى حكاية التمييز دي صعبة جدا، يعني هو الراجح من جهة الدليل تقديم التمييز، ومن جهة الواقع في أكثر النساء خصوصا بعد استعمال وسائل منع الحمل المعاصرة المرض هي العادة. العادة ولا التمييز؟ هنيجي الموضوع في الاستحاضة الأول. الواقع تقديم العادة. الدماء دلوقتي بقول لكم بعد استعمال وسائل متفاوتة تفاوت كبير جدا، ومعرفة ان واحدة مميزة صعب للغاية، خصوصا ان اصلا الواحدة الطبيعية مراحل الحيض الاخيرة ايام يوم الحيض الاخير بيبقى فيه تفاوت ما بين دم بني واسود واصفر وجنبي وابيض في الاخر، هو ده البياض الطهر. ده قبل كده درجات متفاوتة وكلها ضمن الحيض، فهقول لها امتى انت كل ده تمييز؟ ما هو من ضمن التمييز بتاعها العادي الطبيعي انها بتنزل بدرجات متفاوتة لغاية ما تطهر، فعشان كده يبقى في كدرة وصفرة وبعدين ايه وحمرة، احيانا حمرة خفيفة جدا لغاية ما تلاقي اللي هي السيدة عائشة بتقول لا تعجلنا حتى ترين الايه خاصة البيضاء، وفيها السفرة، السفرة دي عبارة عن إفرازات. معنى كده فإذا كانت دي في الوضع الطبيعي للمرأة فهقول لها تمييز، خصوصا مع طول المدة صعب إن احنا نأمرها بذلك. على أي الأحوال من جهة أكثر الحيض قلنا تبدأ يبقى 15 يوما، من جهة أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. مرد الاثنين دول هم دول اللي عايزين دليل، ودليلهم إيه؟ لسه ايه دلوقتي؟ الوجود ولا العرف؟ ليه ما قلناش العرف؟ لا ما ينفعش تقولي مختلف من مكان لمكان، لان ده مش اتفاق بين الناس وتعارف، مش بيتفقوا مع بعض كده ان احنا نخلي الحيض 15 يوم 13 يوم. ده حاجه بتتواجد، ده حاجه محسوسه. ينفع نقول هنتفق كده ان النهار 8 ساعات؟ لا، النهار بيتراوح ما بين كام؟ ما بين 9 و 16 مثلا. عندنا في بلدنا مثلا يعني شروق الشمس وغروب الشمس بلاش 9 دي صعبه، مش كده؟ ممكن نقول مثلا ايه 10 ساعات مثلا في الشتاء، والنهار في الصيف ممكن ايه يوصل 15 ساعه 16 ساعه من غروب الشروق، ماشي كده؟ فينفع نقول هنتعارف، ده حاجة مردها إلى إيه؟ إلى وجود، مش كده؟ دي حاجة موجودة مش حاجة. ولذلك هنلاقي إن النهار هنا غير النهار هنا غير النهار هنا، مش باب من باب التعارف، مش باب العرف، ده من باب الإيه؟ الوجود، شيء وجد. ولذلك بنقول في بلاد النهار موجود 24 ساعة، في بلاد تانية النهار موجود 16 ساعة، في فينا في الليل التاني موجود النهار 18 ساعة حسب الوجود، الشمس تطلع وتغرب. عشان كده اللي في الطيارة بنقول له أنت، يقول لك خلاص المغرب اتدنت دلوقتي، احنا دلوقتي فوق السويس والمغرب اتدنت، وانت تبقى شايف الشمس، تقول له يفطر. ده امر مرده الى ايه؟ الى غروب الشمس. ما انت ما لقيتش. فعشان كده مش الناس تعرفت على المواعيد دي، ده شيء موجود الناس لابد انها تلتزم بغروب الشمس. لو انت في الطيارة ولانك انت فوق، زي واحد فوق جبل، فوق الجبل ده بيلاقي ايه؟ الغروب الشمس بتاعته فوق العمارة العالية، انت تلاقي الدنيا كلها بتأذن، والراجل اللي في الدور 16 شايف الشمس لسه طالعة، لان اصلا الارض كرة عاملة كده مش كده. فاللي طالع فوق هيشوف الشمس بدرجة ايه غير اللي عند الافق عند الارض، وهو نفسه ما يجوزش انه يفطر لانه شايف الشمس ايه طالعة. انا قصدي الحتة دي مردها، انا اذا فرق كلمة الوجود ولا العرف. رجعنا مش عايز اسال في موضوع الشمس، فكان بقى انا بتكلم دلوقتي على ان ده امر مرده الى الوجود. فاذا وجد ان في نساء يحضن 13 يحضن اياما مع 6-7 وتطهر 13 يوما بانتظام، وده وجده السلف، يبقى هذا طهر اقل الطهر بين حيضتين. طب لو هي بقى الطهر قل عن كده نعمل ايه؟ نقول نضمه للحيضة السابقة، ولو زادت عن 15 هتبقى مستحاضة. انا هقول اللي يسمى التلفيق، يعني امرأة حاضت 5 ايام ورأت الطهر 7 ايام ونزل عليها دم، يبقى هنقول لها انت صمتي وصليتي 7 ايام دول لانها رأت الطهر مش كده، ونزل عليها دم تاني، ينفع يبقى حيضة تانية؟ لا، لان ده ما تجاوزش الطهر بين حيضتين، اقل الطهر ما تجاوزش 13 يوم، يبقى ينفعش تبقى حيضة تانية. عشان كده اللي بيقول ما فيش دليل ان لا حد لأقل الطهر بين حيضتين يلزمه يقول ده ايه حيضة جديدة، وده كلام باطل باجماع، وزي ما قلنا هيلزم منه مخالفه الاجماع يلزم منه. فاحنا بنقول هنضم الحيض الدم الجديد ده على الحيضه الاولانيه. سكت سكت وغير المزيكا. شيل البطاريه. استنوا بس، مش في شهر واحد، ما هو ممكن تكون غير شهر واحد. العبرة بنقول انها هنعتبر ان دي حيضة حصل في اثنائها طهر، ماشي كده؟ مش طهر ده تبع الحيضة برضو. ذلك التلفيق معناها ان احنا هنضم الايام دي على ال 12 يوم لحد ما نقول هيتجاوزوا ال 15 في اليوم ال 12 بعد 7 ايام طهر نزل دم تاني. هنقول 12 قعدت تحيض 3 ايام يبقى وطهرت، يبقى ده حيضتها 15 يوما في وسطهم طهر 7 ايام اعتدت بما صلت وصامت. طبعا هي الاعتداد هيكون بالصوم اهم حاجه، لان الصلاه مش هتعيدها على اي الاحوال، لكن الصيام اللي صامته في وسط الحيضه وقد كانت طاهرا لم ينزل منها دم فصومها صحيح. وبعد ما طهرت بعد 15 يوم لأنها حاضت 3 كل ضمن أكثر الحيض يبقى دي حيضة واحدة تخللها طهر، مش طهر جديد، مش طهر بين حيضتين، ده طهر داخل الحيضة. ماشي؟ نقول فضلت أسبوع بعد اليوم ال 12 فضلت أسبوع، اليوم ال 15 هتبدأ مستحاضة، بعد ما تخلص ال 15 يوم بقت مستحاضة، يبقى هنردها إلى العادة على التي كانت، وبالتالي فهقول لها اغتسلي وصومي وصلي. هي كانت عادتها 6 أيام 7 أيام، هي رأت 5 وطهرت، قلنا لها إيه؟ اغتسلي وصومي وصلي، وفضلت لغاية يوم 12 طاهرة، ماء رأت دم تاني، قلناها انت حائط توقفي عن الصلاة والصوم واتيان الزوج. فضلت لغاية يوم 15 وكمل 15 وهي لسه في دم. هنقول لها بقيتي ايه؟ مستحضة. اغتسلي وصومي وصلي ويأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة. ليه؟ لأن عادتها كانت سبعة، فهنضمنها للعادة القديمة، والعادة القديمة خلصت صح كده؟ لأن عادتها كان سبعة. بعد كده تبقى سبعة في عام. بعد كده لو حصل استمرار للدم بهذه الطريقة تبقى سبعة أيام. السبعة أيام رأت الطهر خلال السبعة أيام. رأت الطهر خلال سبعة أيام الأولانيين، هتغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. رأت بعد منه قدرة أو صفرة. رأت بعد ذلك قدرة أو صفرة، فالقدرة والصفرة بعد الطهر ليست شيئا. ماشي، ما هذا أنا هقول لك، ما القدرة والصفرة بعد الطهر ليست شيئا. أنت بنقول بقت حائط تاني لما ينزل عليها دم في حدود أكثر الحيض، لأنها لم تتجاوز أكثر الحيض، مش كده؟ ولأن العادة تتغير، ولأنها الأصل إن هو حيض ما لم يأتي ما يقين يخالف ذلك. إيه اللي حيخلينا نقول إن هو بقى يقين إنها تجاوزت أكثر الحيض؟ لا مش لازم كل يوم، طالما هي متأكدة إن لسه في دم. يعني كل ما تغير الحفاض تلاقي فيه دم مليان، يبقى خلاص ما لزمهاش. إنما هي في الأيام الأخيرة، في اللحظات الأخيرة من الحيض هلزمها مع كل صلاة. ماشي كده؟ نقرأ الكلام اللي كاتبه. يقول لا يتقدر أقل الحيض. قلنا لا حد لأقل الحيض، مش لا يتقدر، حده انه ملوش حد، انه هو ولو ساعة ولا اكثر الحيض. قلنا 15 يوم لم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ما احنا عارفين ان ما فيش دليل من الشرع، يبقى الشرع ردنا الى الوجود، والوجود قد بحثه اهل العلم والطب فوجدوا اكثر الحيض 15 يوم، وان كان الطهر بين حيضتين اقله 13 يوم، ولا حد لأكثر الطهر. يقول ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. يعني هتصلي والدم نازل، تقعد هي ست سبعة أيام ما تصليش. طب ستة ولا سبعة؟ هي في اليوم ده هتبقى مخيرة؟ لا، عادتها كانت كام؟ ماشي كده؟ طب لو كانتش لها عادة، بدأت حياتها مستحاضة، نقول عادة نسائها أكثر، أخواتها وأمها وخالتها وعمتها، تجمع المجموع ده أكثرهم إيه؟ ستة. يبقى بعد ستة تروح جاية مغتسلة ومصلية، أكثرهم سبعة، يبقى لأنها مش هنقول اليوم السابع هي مخيرة يجب عليها الصلاة أو يحرم عليها الصلاة، لا، هنردها إلى عادة أكثر من سيئة. من قريبها كلهم، إخواتها أقرب حاجة، والدتها. قال وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع القرائن المستفادة من الدم، هي المميزة، هو بيرجح العادة على الإيه؟ على التمييز. فقلنا الحقيقة إن الأمر ده هو الواقع عمليا. يقول لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة حسن، فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره معروف لدى النساء، بس قلنا أن التمييز ده بيتفاوت. مدة الطهر بين الحيضتين اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين حيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13 يوما، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض الاحتجاج به. هنعمل إيه؟ ما جاش دليل يحدده، نعمل إيه؟ يرد إلى الوجود. وجدوا بحثوا، لو كان حد دور ولقى 12 كنا قلنا ب 12، بس السلف بحثوا بحثا متحريا ووجدوا 13، وطبيا ده يعتبر في النادر، 13 ده في النادر، لكن طالما وجد وبيوجد يبقى خلاص نعتبر 13. اللي هو ثلاثة عشر، هو ده يوضح ان هم دوروا من ايام الصحابة اللي هو كده، ما هو يصلح في الاتجاه عشان نوقف على شوية. وقول علي رضي الله عنه، ومش كل ال لا لا لا لا بلاش استعمال القواعد في غير موضعها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الباب ده عجيب، انه فرض عين على كل النساء، وبيحصل منه بعد الاستعمال الاجهزه عجيب كثيره جدا، اختلافات كثيره، ومع ذلك فلا الرجاله بيسالوا ولا النساء بتسال ولا بيحضروا الدروس، ما نعرفش بيعملوا ايه. يقول ازاي ترد للعادة بعد ما بقت مستحاضة؟ هي اول بلغت كانت بتحيض 6 ايام، 5 ايام، ماشي كده، 5 ايام على انتظار، جات لها مرض بدأت تنزف 20 يوم، مش هنعرف انها مستحاضة على بجوز 15 الشهر اللي بعدين. احنا هنقول لها بعد الخمس ايام بتوعي ابدأ ايه اغتسل يوصل، فضلا انها تكون عمالة تنزف على طول. ايوة الايام اللي صمتها واحنا حاسبين لها انها حائض وتبين انها مستحاضة، لو هي قصدي اقصد انها صامت جاهلة بانها يعني بانها مستحاضه، لا افترض يعني افترض هتقيل الايام دي، افترض هتقيل الايام، بس ما ادور على ايه الحال. لا تأثم وخلاص، مش ما عرفناش الطهر الا في اللحظه دي، خلاص صليش واحنا مش عارفين. بيقول ذكرت ان اكثر الحيض 15 يوما، ما هو الحل بمن تحيض يوما وتطهر يوما ثم تحيض؟ هنعمل ايه؟ قولوا لنا انتوا. هي دلوقتي عم بتجي لها الدوره يوم وتقطع، وتجي لها يوم وتقطع. الاول هنعمل لها ايه في الايام اللي بتطهرها؟ هنقول لها ايه؟ اول ما تلاقي القطنه طلعت بيضاء ايه؟ اغتسلي وصلي. ان شاء الله تغتسل كل يوم، ماشي كده؟ وبعدين لغايه ما توصل لكام؟ من المجموع ده كله 15، بعد كده اغتسلي وبقيت مستحاضه، صلي على طول ما توقفيش. اتفضل لكل صلاه. 13 ايه؟ 15 بعد 15 13 كده، بعد كده تخش في اليوم. لا ما دام مستحاضه هنردها للعاده، مش 13، هي عدناها 15 عشان نعرف مستحاضه ولا لا. تجاوزت ال 15 في المجموع ده بقت مستحاضه، الشهر بقى هنرجعها الى عادتها. هي كان طهرها كان حيضها كانت 6 وطهرها 23 مثلا. ايوه بعد 15 يوم هنقعدها مش 6 ايام، ما هي بقى كده ثبتت انها طاهر. 15 يوم، يوم اغتسل يوم ويوم اخر. ماشي. بعد كده 15 يوم مستحاضة. بس هي دلوقتي بتحيض يوم وتطهر يوم. تمام. كل يوم بتطهر وهنقول لها اغتسلي وصلي. نعم. جات على 15 وكملت في دم. بقت مستحاضة. تمام. يبقى هنقول لها انت تبين ان انت مستحاضة من تاريخ 6 ايام اللي هما بتوعك. كل ده كان طهر. ماشي كده؟ هنعد عادتها اللي كانت اللي هو 22 يوم. ولا عادة ولا تمييز وضعها لعادة نسائها بدأ بالمتقطع وزودت لغاية 15 وضعها عادة نسائها ماشي إخواتها أمها خالتها عمتها وهذا ملاش إخوات أمها ملاتها وخالتها ملاش خالتها عمتها نشوف تحت أفلوع ملاش حل خالص نشوف لا انتظم بعد كده لا هتدور على اقرب قريبتها لو انتظم بعد كده في ايام محدده يعني ده كان بدايه الحديث اضطراب ورجع انتظم خلاص تعتاد ازاي رجع المعتاد خلاص انتهى الموضوع بعد كده هي مثل كده خمس سنين في الشهر بعد كده بعد خمس شهور دي وسالناها مش ما تعرفش اصلا علموها هي مجنونه هي مجنونه خلاص مش مكلفه لا هي مش مجنونه يعني مش مجنونه على طول هي بيجيلها مرض نفسي لما يجيلها جنون تبقى معذوره مش مأموره بالصلاه والصوم وبرك ويبقى بالنسبه للجماع زوجها وزوجها هو اللي يدور عليها زي كده متجوزه عشان يقول هيعاشرها ولا ما يعاشرهاش وهي مش ما ما ما ما ما ما يعني ما ما عاقله يبقى نقول لها تتعلم ازاي بس على فكره الموضوع ده امان انا والله العظيم ما فاهم ليه على فكره الباب ده هو الشيخ واخده في ايه في صفحه واربع سطور الباب ده في كتب الفقه قد كده يعني صعب جدا فالمهم ان احنا يعني الامر انا شايف لابد ان كل النساء تتعلمه وللاسف ان هذا الباب رغم انه من فروض الاعيان على الرجال والنساء على الرجال ليه علشان المعاشره الزوجيه وعشان ايه العدد انت هيجوز تتجوز واحده ولا ما يجوزش تتجوز واحده بناء على ايه وهيجيب عليك النفقه في فتره الحيقه العده ولا مش هتجيب بناء على ايه ما هو واحد يقولك ازاي تقعد 6 شهور ما تحيضش وبقولك انا مش دافع يا سيدي المحكمه هتقول لها 3 شهور هقول له شرعا لازم تنفق عليها طالما هي ما حاضتش فممكن بتكذب علينا ما هو وهي مصدقه في ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهم ده الأمر ده مردها ليها هي ماشي كده هي اللي هتقول كذابة هي اللي تتحمل الوزر بس انت يلزمك تصدقها طالما ما خرجتش عن الحدود اللي احنا بنقوله ان هو عن حكم الشرع ماشي كده فالأمور دي بقول فرض عين وهذا الباب خصوصا أخذ كمية من الاستهزاء والسخرية من أهل البدع والضلال الجهال اللي يقعدوا يسخروا من فقه الحيض والنفاس على حساب فرق السياسة ولا هم بيفهموا في الدين ولا في السياسة بيفهموا أي حاجة تانية ولا حتى في العقل يبقى لا فقه في الدين ولا في السياسة ولا في العقول وبلك ويسخروا من فقه الحيض والإيه يقولك يا فقهاء الحيض والنفاس يا ريت كانوا فقهاء حيض والنفاس ده حاجة الصلاة مبنية على ذلك والصيام مبني على ذلك أركان الإسلام مبنية على الكلام وأحكام الزواج والطلاق مبنية على ذلك يبقى ازاي الناس اساسا تهمل هذا الجانب وازاي النساء ما تعلموهوش وازاي الرجال ما يعلموش للنساء جزاكم الله خير